إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، ما زلنا مع كتاب المعاملات من صحيح مسلم، باب تحريم الرجوع في الصدقة والهبة بعد القبض. وهذا قيد، وهذا القيد من الإمام النووي، أو التبويب أصلا من الإمام النووي، والهبة بعد القبض إلا ما وهبه لولده، يعني الوالد لولده، وإن تفل. ما معنى وإن تفل؟ يعني وإن نزل، يعني ابن الابن، يعني الوالد لو أعطى لابنه هدية وقال اعطيني هديتي، يصح ولا ما يصح؟ روى مسلم في صحيحه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: مثل الذي يرجع في صدقته كمثل الكلب يقيء ثم يعود في قيئه فيأكله. وفي رواية قال: إنما مثل الذي يتصدق بصدقة ثم يعود في صدقته كمثل الكلب يقيء ثم يأكل قيئه. وفي رواية: العائد في هبته كالعائد في قيئه. وفي رواية ثالثة: العائد في هبته بالتصريح كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. قبل أن نبدأ، تكلمنا قبل ذلك عن الرجوع في الهبة بالشراء، اليوم نتكلم عن الهبة قبل أن نبدأ. هذه مسألة مهمة جدا، مسألة سأقسم الهبة إلى هبة يراد بها ثواب الآخرة وهبة يراد بها ثواب الدنيا. الهبة هنا حتى نتكلم عليها لابد من مقدمتين. المقدمة الأولى: الهبة صنفان، هبة يراد بها ثواب الآخرة، هذه الهبة التي تكون إكراما وإعزازا وتوددا وتلطفا. والقسم الثاني من الهبات: هبة يراد بها ثواب الدنيا، ما يراد بها ثواب الآخرة، يعني نعطيه شيء وأريد مقابل هذا الشيء أن يرد لي، يعني هذا الشيء إما بزيادة وإما بالمثل لا بالنقصان. هذه هبة يشترط فيها الثواب عليها في الدنيا كما سنبين أحكامها، هذه لها أحكام وهذه لها أحكام. هنا بين مسألة الرجوع في الهبة. قبل أن أدخل فيها أقول: متى تلزم الهبة أو متى تستحق الهبة؟ لو جاء رجل لرجل آخر قال له: عندي سيارة زائدة، خذ هذه السيارة لك هبة لأننا اشتريت سيارة جديدة، كيف أو يعني متى يتم أو يستحق الموهوب هذه الهبة؟ على خلاف ابن العلماء، هل يستحقها المرء بعد قبض المفاتيح وقبض السيارة، أم يستحقها بمجرد التعاقد بينه وبينه عندما قال له: وهبتك هذه السيارة، والآخر قال: رضيت، أصبح إيجاب وقبول بين الطرفين كأنها عقد، فهل تلزم بالكلام؟ يعني لو اتصل بها بالتليفون أخ كريم قال: عندي كتاب مثل مشكل الأثار للتحاوض، فقال: عندي هذا الكتاب أهبك إياه، فأنا أقول قبلت، هل كلامي هذا قبلت؟ كده امتلكت أنا الكتاب ويصح لي أن أنا أقاضيه وأرفع عليه قضية لو ما أعطانيش الكتاب ولا لا؟ هذا على خلاف بين العلماء. بعض ما يقول: يصح أنك ترفع عليه قضاء وتأخذ منه هذا لأنك امتلكت بالتعاقد. والجمهور على خلافه، الجمهور يقولون: شر استحقاق الهبة هو إيش؟ القبض. شرط استحقاق الهبة القبض، يبقى السيارة لا يمتلكها حتى يأخذ مفاتيح السيارة من الرجل، فإن لم يأخذ المفاتيح لم يمتلكها. للرجل يقول له: رجع، يقول له: أنا رجعت، لم أهبك هذه. لكن القول الثاني يقولون: لا، له أن يقاضيه وهو امتلكها بمجرد العقد. القول الأول هو قول المالكية والشافعية والأحناف، قالوا: لا تستحق الهبة إلا بالتقابض، إذا قبض عليها وأخذها يستحقها وإلا فلا تستحق. استدلوا على ذلك بموقفات عن الصحابة لم يخالفهم فيها أحد. أولها ما رواه مالك في الموطأ عن عمر رضي الله عنه وأرضاه، قال، وهذا أوضح وأصرح الأدلة له: لا تتم النحلة حتى يحوزها المنحول. من المنحول؟ الذي ضعف جسده، هذه وهبت له. لا تتم النحلة يعني الهبة حتى يحوزها المنحول، حتى يملكها الموهوب، بسبب صحيح. والدليل الثاني لهم حادثة فعل أبو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه، كما رواه البيهقي في السنن الكبرى، قال أن أبا بكر رضي الله عنه وارضاه قد وهب لعائشة رضي الله عنها وارضاها 20 وثقة فلم تحوزها، لم تأخذها، لم تقبضها. فعند وفاته، عند مرض موته، قال يا بنيك لو أنك حستيه أو جزتيه، يعني أخذت الثمار هذه، حستيه أو جزتيه فإنه الآن مال ورثة، وهذا محل الشاهد. قال لو قبضت هذه 20 فهو الآن، لما أنت ما أخذتهمش، ما حستي هذه 20 وثق، قال فهو الآن مال ورثة، أصبح يقسم بين الورثة، محل الشاهد. وجه الدلالة أنها لو كانت تملك بالكلام ما قال لها إنه مال إيه؟ ورثة، ما يقسم، لأنه ده حق عائشة، فلما لم تقبضه ما كانت أحق به، فدخل في ضمن الميراث، قال إنه مال ورثة. هذه الأدلة له. ورد مثل ذلك عن ابن عمر بن عباس وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين، ولم يخالفهم أحد. فأصبح هنا أصوليا يسمى يسمى إجماع سقوط. ليش؟ لأن ما فيش مخالف له. لا يسمى إجماعا كاملا إلا إذا كل الصحابة أجمعوا عليه، صح؟ والإجماع السكوتي فيه خلاف أصولي، لكن نقول هذه حجة ظاهرة. أما الحنابلة فقد اختلفوا في ذلك، معهم أبو ثور الكلبي. هذه القصة كانت بين أبي ثور وبين يحيى بن معين، في أحد يذكرها؟ يحيى بن معين رجل نقاد في الجرح والتعديل، هذا ثقة هذا ضعيف، صح؟ جاءته امرأة قالت يا إمام إني حائض وزوجي قد مات ووصى أن أغسله، هل لي أن أغسله وأنا حائض؟ فتحير الرجل ووقف ينظر يمينا ويسارا، ثم نظر فوجد من؟ أبا ثور، هذا الشافعي. قال تالي هذا الرجل فإنه فقير. فلما سألته انتظر لحظة ثم قال لها لك أن تغسليه، فقد رأيت رسول الله بالقياس. هذا هو الفقه ودقة النظر. فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كان معتكفا ويخرج رأسه، يخرج رأسه من معتكفه فترجله عائشة وهي حائض والميت أولى بالعناية. مفهوم؟ يقول ده قياس إيش؟ جلي، قياس أولى. فلما قال ذلك وقال لها لك أن تغسليه، قام يحيى بن معين قال نعم، هذا حديث جاءني من طريق فلان عن فلان عن فلان عن فلان، وجاءني أيضا من طريق فلان عن فلان، وسرد كل الروايات. فذهبت المرأة تنظر في وجهه وقالت أين كنت عندما سألتك، أين كانوا هؤلاء الفلانات إن صح التعبير عندما سألتك. ولذلك عاب كثير من العلماء على من يهتم بالإسناد دون أن يهتم بفقه المتن. ما العلم إلا قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فقيه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية إذا جاءك الحديث فلك فيه طريقان، إثبات سنده وفقه متنه أو فهم متنه. أقول وفهم المتن هو رأس الأمر، الشيء بشيء يذكر. هذا أبو ثور الكلبي الفقيه الشافعي كان بينه وبين أحمد معين. هذا الفقيه الشافعي خالف الشافعي وقال بأن هذه الهبة تستحق بالعقد، بالتعاقد لا بالقبض. طب ما دليلكم؟ قالوا دليلنا بذلك القياس. قلنا ما القياس أو على ماذا تقيسون؟ قالوا نقيس على البيع، فإن البيع يتم بين المتعاقدين بإيش؟ بالعقد، بالتعاقد. لو كتب الأول الطرف الأول العقد ومضى الآخر على العقد أصبح إيجاب وإيش؟ وقبول. والبيع هنا في تراض، إنما البيع عن تراض، فأصبح الإجاب والقبول متواجد، فالبيع قد تم حتى ولو يقبض هذا الثمن ويقبض الآخر إيش السلعة. هذه ظاهرة جدا أنه يتم البيع. قالوا أيضا الهبة تمتلك مثل البيع. ما الراجح في وجهة نظركم؟ إذا قولان في الهبة، تستحق بالقبض أو تستحق من غير القبض، بالتعاقد. الجمهور قالوا بالقبض، وأتوا على ذلك بقول أبي بكر وأيضا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه وعلي وعثمان وابن عباس. وهؤلاء قالوا لا، أحمد بن حنبل وأبو ثور قالوا بالتعاقد. لو اتصل عليه بالتليفون وقال وهبتك هذا الكتاب، خلاص هذا الكتاب أصبح ملك لي. ما الراجح في القولين؟ وصحيح الراجح قول الجمهور، قول الجمهور وصحيح الراجح، وأن الهبة لا تتم ولا تستحق ولا تجوز إلا بالقبض. يعني لو اتصل بي أحد وقال وهبتك شيء وأنا لم أقبضه لا يحق لي أن أنا أطالب به حتى أقبضه. والرد على قول الحنابلة وقول أبي ثور الكلبي في القياس نقول هذا قياس بديع لكنه قياس مع الفارق. قياس مع الفارق كيف؟ أين الفارق؟ فارق بين البيع وبين الهبة. البيع فيه معاوضة من الطرفين، صح؟ البيع فيه معاوضة من الطرفين، هذا يزدي المال والآخر يأخذ السلعة، ففيه معاوضة من الطرفين. والهبة ليس كذلك، الهبة إعطاء من طرف واحد ولا معاوضة لها. إذن فالقياس هنا قياس مع الفارق، وإذا كان قياسا مع الفارق لا يصح الحكم به، مفهوم؟ إذن القول الصحيح أن الهبة تستحق بعد القبض، فإن لم يقبض لا تستحق الهبة. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا أنها إذا استحقت الهبة وأعطى الرجل الهبة للموهوب وقبض الموهوب هذه الهبة لا يصح للمعطي أن يرجع في هبته، ونفره النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك أشد التنفير، قال كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. هل هذا يتم لنا ويصف لنا هذا القول أنه يحرم على الواهب المعطي أن يرجع في عطيته، أن يرجع في هبته؟ يعني لو رجل أعطى أخته أو ابنة عمه خاتما هدية للزواج ثم حدث تشاجر بينه وبينها، هل له أن يقول اعطني ما وهبتك إياه؟ هل له ذلك؟ في المسألة قولان، القول الأول قول الجمهور قالوا يحرم عليه الرجوع في هبته، والقول الثاني من الذي يخالف؟ بادروا من؟ الأحناف، خالفوا فيما لا يخالف فيه بعد ذلك. الأحناف قالوا لا يصح له الرجوع، يرجع إلا لذي رحم محرم. القول الأول قول جمهور أهل العلم المالكية والشافعية والحنابلة، قالوا من أعطى عطية لا يجوز له أن يرجع فيها، وعندنا في ذلك أدلة كثيرة وثيرة متضافرة صريحة من السنة النبوية. قالوا بحديث الباب دلالة على التحريم. إيش هو حديث الباب؟ أنا قرأت عليكم الحديث، العائد في هبته كالعائد في قيه، أشد من ذلك مثل العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيه. تصدير الباب هذا تنفير، أشد التنفير من الذي يعود في صدقته. فحديث الباب دلالة على التحريم. حديث آخر لهم في السنن ورواه أحمد في مسنده في سند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لرجل مسلم يعطي العطية ثم يرجع في عطية. هذا تصريح، لا يحل لرجل مسلم يعطي العطية ثم يرجع في عطيته. هذا حديث صريح أيضا في أنه لا يحل لمسلم أن يعطي العطية ثم يعود في عطية. أيضا حديث رواه أحمد في مسنده نفس حديث الباب لكن فيه زيادة مهمة جدا، لما قال العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيه قال ليس لنا مثل السوء، وهذا تحريم ظاهر جدا، ليس لنا مثل السوء يعني لا نتمثل بفعل الكلاب، كما سنبين أن الطحاوي يعني أوله تأويل بعيد. هذا هو القول الأول. إذن قول الجمهور يقولون من أعطى عطية يحرم عليه أن يأخذ هذه العطية، واستدل على ذلك بأحاديث ثلاثة. الحديث الأول حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث الباب العائد في هبتي كالعائد في قيئه، أو مثل الذي يعود في هبتي كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. الحديث الثاني حديث رواه أحمد وأصحاب السنن قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الرجل الذي يعطي العطية، أو لا يحل لرجل أن يعطي العطية ثم يرجع فيها. الحديث الثالث ليس لنا مثل السوء. أما الأحناف فقالوا يجوز للمعطي أن يستلم هذه العطية، فيعطي العطية الرجل يجوز له أن يرجع فيها ويقول اعطني سيارتي أو اعطني كتابي أو اعطني خاتمي. استدلوا على ذلك الأحناف على قولهم هذا بحديث عن الحسن عن ثمرة بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من وهب هبة لرحم محرم لم يرجع. هذا خبر يقصد به الإنشاء، من وهب هبة لذي رحم محرم لم يرجع. هم طبعا قالوا العطية لا يرجع فيها إلا الصدقة، والعطية التي يرجع فيها شرط أنها لا تكون لإيه؟ لذي رحم محرم. استدلوا على هذا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم من وهب هبة لذي رحم محرم لم يرجع. أولا مين الذي رحم محرم؟ أحد يمثل لي إياه كده؟ صح؟ أم أخت إيش تاني؟ طب لو البنت اللي هي اللي أعطت العطية يبقى العم الخال، العم يدخل، العم نسب، لكن الخال محرم يعني يكون هو محرم، والخال أولى بذلك لأن الخال رحم وإيه؟ ومحرم. خلاص؟ فقال هؤلاء لا يرجع والباقي يرجع. إذن استدلالهم بهذا الحديث بمفهوم المخالفة، إن كان ذي رحم محرم لا يرجع يبقى غيره يرجع، أي أحد آخر غير أنه يكون خال عم أم أخت له أن إيه؟ أن يرجع. وأيضا بقت روايات رواها الدرقطني عن ابن عباس وعن ابن عمر بنفس النسق، ورووا عن عمر بن الخطاب نفس الأمر، يعني على نفس السياق، أن أي هبة لذي رحم محرم لا يرجع فيها، يبقى يكون مخالفة غير الرحم المحرم يمكن الرجوع فيها. وتأول الحديث النبي صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود، قال الطحاوي، أنا كنت وهمت ونسبت هذا الكلام للشافعي ولكن الصحيح أنه هو للطحاوي، قال الطحاوي هذا الحديث يدل على عدم الحرمة، ما يدل على الحرمة كما فهمتم أنتم أيها الجمهور، لا، ده هذا الحديث العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه هذا يدل على عدم الحرمة. قلنا كيف؟ استغربنا واندهشنا، كيف ذلك؟ قال لأن الكلب غير متعبد، الكلب مش مأمور مش مكلف، ويصح للكلب أن يرجع في قيء، يصح ولا يصح؟ في حد يقول له أنه حرام؟ في أحد يستطيع يقول للكلب عندما يرجع في قيئه هذا حرام عليك لا تأكل؟ قال والكلب إذا رجع في قيئه ليس عليه حرام، فهذا يدل على أن هذا الأمر ليس علينا حرام، وهذا تأويل فاسد فسد يعني أعلى مما يكون. فنقول هذا قول الأحناف وهذه أدلة الأحناف الواهية، فنقول أن قول الأحناف قول ضعيف جدا، والقول الراجح هو قول الجمهور، الذي يعطي العطية لا يجوز له أن يرجع في هبته ويحرم عليه، وإن ردها لا يتملكها، لابد أن يرجعها إلى المهوب لأنها ملك له وليست ملك للمعطي الذي قبضت منه هذه الهبة، فقول الجمهور هو الراجح. طيب قول الأحناف كيف نرد عليهم؟ أنا أقول الرد في ربنا، إحنا قلنا أي استدلال لازم إيش نفعله؟ تثبت العرش ثم صح؟ الحديث أولا الذي استدلوا به حديث ضعيف، ابن الجوزي قال كل هذه الأحاديث عن ابن عكمات أو ابن عمر أو عن ثمرة هذه الأحاديث أحاديث ضعيف، أول شيء الحديث حديث ضعيف، خلاص؟ لا، نتنزل مع الخصم ونقول الحديث صحيح، إذا تنزلنا مع الخصم وقلنا هذا الحديث حديث صحيح، لفظه قول النبي صلى الله عليه وسلم من وهب هبة لذي رحم محرم لم يرجع، فاستدلالهم استدلال بمفهوم المخالفة، مفهوم المخالفة تعارض مع منطوق صريح صحيح وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل، لا يحل بالتصريح، لا يحل لرجل يعطي العطية ثم يرجع فيها، فتعارض المنطوق والمفهوم، أيهما يقدم إذا لم نستطع الجمع؟ المنطوق يقدم، ليش؟ لأنه أقوى في الدلالة، يبقى تعارض المنطوق مع المفهوم ولم يمكن الجمع فنقدم المنطوق على المفهوم، والمنطوق يقول لا يحل، يحرم، لا يحل لامرئ رجل مسلم يعطي العطية ثم يرجع فيها. كذلك مثل السوء، ليس لنا مثل السوء، العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه، يشكل علينا بتأويل الطحاوي، نقول هذا التأويل تأويل فاسد، تأويل بعيد، كيف نقول إن هذا التأويل لا يدل على التحريم؟ هذا التأويل يعني يصادم ظاهر سياق الحديث، وأي تأويل يصادم ظاهر الحديث يسقط، لأن الأصل أن يمر اللفظ على ظاهره، بل وعندنا من الشرع نظائر تثبت صحة المشابهة أنها تدل على التحريم، مثل أقول نظائره في الشرع موجودة، أن النبي صلى الله عليه وسلم نفرنا من فعل شيء وهذا التنفير دل على التحريم بالاتفاق، نهى النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة عن إقعاء الكلب، صح؟ معروفة هذه، فهذه على التحريم ولا على الكراهة؟ على التحريم، ونهى أن يفترش افتراش السبع، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن نقر الغراب، كل هذه هل نقول إن الغراب لما ينقر ده حلال عليه يبقى مش محرم علينا؟ بالاتفاق نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن نقر الغراب، هذا يدل على التحريم، مفهومة؟ يبقى إذن عندنا أدلة أن النبي صلى الله عليه وسلم نفر من فعل بعض العجموات ودل دلالة صريحة على التحريم، نهانا أن نفترش افتراش السبع، نهانا عن نقر الغراب، نهانا عن إيش؟ التفات الثعلب، صح؟ التفات الثعلب، هل ممكن واحد يشكل عليه يقول الثعلب لما يلتفت حلال يبقى ده مش حرام علينا؟ ها؟ ممكن أي واحد يصلي فيلتفت يمينا ويسارا؟ لا، وهذه النظائر في الشرع تدل على التحريم، فيصبح هذا التأويل تأويل فاسد باطل متهاوي، فيكون القول الصحيح راجح، قول الجمهور أن من أعطى عطية لا يجوز له أن يرجع في هذه العطية. تبقى مسألة مستثناة من هذا العموم، هذا التصريح عام والنهي عام والتحريم عام. أي عطية من أي أحد لأي أحد آخر لا يجوز أن يرجع فيها إلا استثناء. ها إحنا في أي قسم من أقسام الهبات الآن؟ في ثواب الآخرة، ما زلنا في ثواب الآخرة. يحرم على من أعطى عطية يريد بها ثواب الآخرة أن يرجع فيها، خلاص. مستثنى من هذه العام الوالد لولده، يعني لو والد غني وعنده أولاد، فوجد واحد من الأولاد ده طالب علم وفقير، وأولاده الأخر أغنياء، فمسك طالب العلم ده أعطى بيت وبنى له بيت، ثم فتح الله على طالب العلم هذا فتوحات كثيرة. هل يصح للوالد إن هو يقول له اعطيني بيتي بعدما أعطاه هذه العطية؟ يصح ولا ما يصح؟ أعطاه سيارة عشان يذهب لدروس العلم ويجلس مجالس الذكر والملائكة تحف، فبعدما أعطاه سيارة وربنا فتح على طالب العلم فرزق والله بسيارة أخرى قال اعطيني سيارتي، بعدما وهبه إياه وبعدما قبضها، هل يجوز له أن يرجع في هذه الهبة أم لا؟ نعم، هي المسألة أيضا فيها تفصيل، اختلف العلماء فيها على قولين. أيضا الأحناف يخالفون فيما لا مخالفة فيه. الجمهور قالوا يجوز للوالد أن يأخذ هذه العطية ويرجع في العطية من ولده. الأحناف قالوا لا، بعد ما قالوا في الأولى يجوز أنه يرجع، جاءوا في الوالد قالوا لا ما يجوز أنه يرجع، هي مخالفة مخالفة، قالوا لا يجوز للوالد أن يرجع في هبته لولده. الجمهور قالوا يجوز للوالد أن يرجع في هبته لولده، وعندنا من السنة أدلة، منها يعني لو أعطى رجل لابنه سيارة له أن يأخذ منه السيارة بعدما أقبضه إياه. دليل ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم الآتي، حديث النعمان بن بشير لما أعطى لابنه نحلة فقال النبي صلى الله عليه وسلم أشهد على ذلك غير، لا أشهد على زور، ثم قال ارجعه اردده، فأمره بإيه؟ أن يرجع هذه العطية، فلو كانت حراما ما أمره بها. ها شوف، هو قال له اردده، فلو كانت العطية بعدما امتلك الرجل الثاني يأثم، الأب يأثم بفعل هذا والرجل الثاني لا يعطيه، ابنه لا يعطيه لأنه امتلكها خلاص. المهم الغرض المقصود ليس هذا النص يعني في النزاع، النص في النزاع نفس حديث أحمد وأصحاب السنن لا يحل للرجل المسلم أن يعطي العطية ثم يرجع فيها إلا الوالد في عطيته الوالد، بالتصريح إلا الوالد لولده، إلا الوالد لولده. يبقى حديث النعمان بن بشير أيضا يعني يحوم حول هذه المسألة ونستأنس به، والتصريح في هذا الحديث لا يحل لرجل مسلم يعطي العطية أن يرجع فيها إلا للوالد. يعني ممكن أنا أترجم المسألة دي أقول فيحل للوالد أن يعطي العطية لولده ثم يرجع فيها فيأخذها مرة ثانية، يحل له ذلك، مفهوم؟ أيضا يعني يعضد هذين الحديثين حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك، أنت برمتك، أنت ومالك لأبيك، إذن مالك يصبح مال من؟ مال الوالد، مالك يصبح الآن مال الوالد. طب أعطاك والدك خيار أو أعطاك مالا فامتلكت أنت هذا المال أصبح مالا، الصحيح أنك تقول هذا مال من؟ مال أبيك، صح؟ فلو رجع فيها رجع في مال نفسه ما رجع في مال غيره، مفهوم؟ يبقى التصريح أنت ومالك لأبيك، يبقى حتى العطية التي امتلكتها أنت فهي ملك لأبيك بقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت ومالك، أنت وما تمتلك، كل ما معك أنت وما تمتلك لأبيك، أنت ومالك لأبيك. هذا قول الجمهور، وهذا قول جلي صريح، لكن جاءت الأحناف فشوش على هذا القول وقالوا لا يجوز بحال من الأحوال أن يرجع الوالد في هبته لولده. قلنا لما؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من وهب هبة لذي رحم محرم لم يرجع. قالوا والولد رحم محرم، قالوا الولد رحم محرم، الرد عليهم سهل يتيم، وهو هذا الحديث ضعيف. الثاني لغة لها مساغ في اللغة، أن علماء اللغة قالوا يخرج الولد من ذي الرحم المحرم، يعني يقصد به غير الولد، يبقى يقصد به العم والخال أو يقصد به الأخت الأخ، ما يقصد به الولد. يبقى إذن لو كان أهل اللغة قالوا ذلك وصح الحديث فلا إشكال بين الحديثين، مفهوم؟ يبقى لم يرجع للأخت، لم يرجع للأم، لكن الولد له أن يرجع بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل له أن يعطي العطية ثم يعود فيها إلا الوالد يعطي العطية لابنه فيعود فيها ويأخذ، مفهوم؟ يبقى مسألة أخرى ألا وهي هل الأم تنزل منزلة الأب أم لا؟ يعني لو أعطت أم لابنها خاتما ذهب هبة هل لها أن ترجع فيه أم ليس لها؟ يعني طبعا في أولاد ممكن يضرب أمه لو طلبت منه الهبة دي، لكن هل يصح شرعا أم لا؟ أو تلحق الأم بالأب أم لا؟ أحسنت والله، هذا الصحيح الراجح عند عامة أهل العلم، قالوا الأم تنزل منزلة الأب، لكن أشكل عليه في أن الحديث قال الوالد يرجع فيها، أو الأم تسمى والد ولا تسمى والدة؟ والدة، صح، تسمى والد؟ لا، ما تسمى والد، لكن نقول لغة تدخل معه تغليبا، لأن الله جل وعلا قال وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، فسميت تغليبا. وأيضا دي من باب قياس الأولى. عن السلام لما سئل يعني من أحق الناس بصحبتي قال أمه ثم أمه ثم، تبقى بقياس الأولى أن الأم تنزل منزلة الأب، وأنها لو أعطت عطية ثم رجعت فيها حل لها ثاني. تبقى مسألة الزوجة والزوجة. إذا أعطت الزوجة زوجها هبة، هل لها أن ترجع أم لا؟ تأثير الزوجة والخلاف بين العلماء في الزوجة. يعني لو وهبت الزوجة مهر الزوج، يعني عشان تبقى المسألة في ناس تكلم على السهر 40,000 و30,000، فلو وهبت الزوجة مهرها لزوجها هل لها أن ترجع ولا ليس لها أن ترجع؟ الكل يقول ليس لها أن ترجع عشان المسألة تسقط. يعني الآن رجل كتب لامرأة ما أعطاها شيء، قال لها دين في ذمتك، كتب لها 40,000 مؤخر اللي هو يعتبر المهر، كتب لها 40,000 خلاص. فهي جت لما وجدت منه لطف ولين وتودد قالت أنا وهبتك 40,000. قال الحمد لله أسقط الله عني جبلا من ذهب. ثم رأت منه شيئا أتعبها، قالت ما رأيت خيرا منك قط وقد رجعت في يدك، أعطيني 40,000. فهل يصح ولا ما يصح؟ أنا مسألة مطروحة. أكثر أهل العلم يقولون تدخل في العموم ولا يصح لها أن ترجع، لكن أحمد وإسحاق بن راهويه رحمهم الله قالوا لها أن ترجع. واستدلوا على ذلك في رواية موقوفة على عمر قال إن النساء يعطين رغبة ورهبة، فأيما امرأة أعطت وشاءت أن ترجع فلها أن ترجع. لكن أقول الراجع في هذه المسألة، المسألة تقف على إيش؟ على الرجل الزوج إن غرر بزوجته فوهبت له المهر جاز لها أن ترجع، وإن أعطته ذلك طواعية فليس لها أن ترجع. مفهوم؟ إن غرر الزوج بزوجته حتى تهب هذا المهر العاري فأعطته لها أن ترجع، المنافس يؤتى بنقيض قلب. وأما إذا أعطته حبا وتوددا وعطفا وتعاطفا وتواعية فليس لها أن ترجع، عملا بالروايتين، عملا بالتصريح العام وعملا بقول عمر. ما غير المهر كله، أنا أتكلم عن المهر ده ضرب مثل، لأن المهر هي غالي جدا وعالي. طيب هذه الجزئية الأولى التي تختص بثواب الآخرة. أما الهبة الثانية أو النوع الثاني، هبة يراد بها الثواب الدنيوي بلسان الحال أو بلسان المقال، في فرق بينهم. هو صراحة عامة من يهدي ويريد الثواب ما يتكلم، الكلام أنه هو أصل العرف والذي يحكم ذلك، فهو لسان الحال هو الذي يبين ذلك. العلماء اختلفوا الهبة التي يراد بها الثواب هل تجوز ولا ما تجوز. الجمهور يقولون تجوز، المالكية والأحناف والحنابلة والشافعي في القديم بقول له في القديم قال تجوز، واستدل على ذلك بأدلة منها ما هو صريح ومنها ما هو يستأنس به. حديث عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها. ده من أي باب؟ هذا الحديث في الاستدلال من أي باب؟ أحسنت، هذا هو صحيح. مفيش لسان حاله، ما أنا أقول ده هذا أول حديث، ده لسان الحال ما يبينش أنه يريد الإثابة. أما حديث ابن عباس أصرح من ذلك وأظهر في الدلالة. ابن عباس رضي الله عنه قال وهب رجل للنبي صلى الله عليه وسلم ناقة، مفيش اشتراطه، لكن انظر بقى في الجاي، وهب رجل للنبي صلى الله عليه وسلم ناقة فأثابه النبي صلى الله عليه وسلم عليه فقال رضيت؟ قال لا. هنا محل الشاهد، لما يقول لا يبقى دي دلالة على انه ايش؟ انه كان يريد الثواب، ويريد الثواب يكون غالي، مهره غالي. قال رضيت؟ قال لا. فأعطاه وزاده؟ قال رضيت. قال لا. فزاده؟ قال رضيت. قال لا. فزاده اثنين او ثلاثة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم بعدما زاده رضيت؟ قال نعم رضيت. فهذه صريحة جدا في انه هو وهب النبي صلى الله عليه وسلم الناقة لانه ينتظر من النبي صلى الله عليه وسلم انه ايه؟ يثيب عليه، يعطيه أزياد. فدي دلالة على الجواز. أما الشافعي في الجديد فقال لا يجوز الهبة التي يشترط فيها الثواب الدنيوي. لما يا شافعي؟ قال عندي القياس، وقياس وجيه دقة نظر عليها جدا صراحة. قال هذه الهبة التي يشترط فيها الإثابة فيها نوع من إيش؟ المعاوضة. نوع المعاوضة هذا إيش؟ هذا بيع، صح؟ بيع. طيب وهذا لا يجوز، ما الذي لم يجوزه يا شافعي؟ أحسنت، جهال، جهالة العوض. هو يعطي 100 درهم وعايز إثابة، بس عايز زيادة، عايز 110، 120، 130، 50، 30، 40، مجهولة. والجهالة في البيع لا تجوز، صح ولا لا؟ احنا قلنا ان الجهالة في البيع لا تجوز، فلا يصح البيع. قال هنا الجهالة تفسد هذه المعاملة. وهذا قياس صراحة، قياس وجيه جدا، لكن نقول له القياس قابل نصا فالقياس إذا قابل نصا كان فاسد الاعتبار. فالصحيح أن الهبة التي يراد بها الثواب الدنيوي تجوز، فمن أعطى نقطة للعروس عشان ترد له فهذا يجوز بالزيادة أو بالمثل، يجوز له ذلك مع حديث ابن عباس رضي الله عنه وارضاه وحديث النبي صلى الله عليه وسلم، كما قلت لكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هممت ألا يعني أقبل هدية إلا من قرشي أو أنصاري، لأن كل واحد يعطي النبي صلى الله عليه وسلم هبة وكل ما يعطيه يقول له لا أرضى زدني زدني، فهم النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل أي هبة يرد بها الثواب. يبقى فيها مسألة واحدة فقهية تتعلق بمسألة الثواب الدنيوي، ألا وهي الرجل الذي أعطى هبة يشترط فيها الثواب فلم يرجع له الرجل هذا الثواب، فهل له أن يرجع في هبة أم لا؟ يعني رجل أعطى سيارة الرجل وينتظر من هذا الرجل بدل ما أعطاله سيارة تويوتا إيش اللي أفضل منها؟ مرسيدس، هذا متفق عليه مفيش خلاف فيه صح كده، فيردها له ذلك فما ردها، فهل له يرجع يقول له أعطيني هذه السيارة ولا ليس له ذلك؟ ليس له ذلك. ليش؟ تصريح، تصريح. فنقول هذا التصريح أيضا استثنى منه الهبة التي يشترط الإثاب عليها، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أعطى الرجل فقال رضيت قال لا، قال رضيت زاده، قال رضيت قال لا، فزاده مرة ثانية، فجاز له أن يرجع بالإشارة. أما بالتصريح فقد ورد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الموطأ بسند صحيح قال من وهب هبة يريد ثوابها فهي له أو هي رد عليه ما لم يثب عليه، فيصح له أنه يرجع فيها لو لم يثب عليه. وأيضا ورد مثل هذا حديث مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ضعيف يستأنس به في هذه المسائل، أن سلم روي عنه أنه قال الواهب أحق بهبته ما لم يثب عليه. يبقى في مقتضى هنا في مقدر، يعني الواهب هبة يشترط فيها الثواب، قال الواهب أحق بهبته ما لم يثب عليه. أما الموقوف فهو سند صحيح عن عمر رضي الله عنه وهذا هو الصحيح الراجح. الفوائد المستنبطة من هذه الأحاديث العظيمة التي تبين لنا كيف يتعامل المرء مع أخيه وكيف يهب المرء لأخيه هبة فيستحي أن يرجع فيها بل يحرم عليه أن يرجع فيها، أولا منزلة الوالد من الولد، منزلة عظيمة جدا، يعني حرم النبي صلى الله عليه وسلم على أي أحد يعطي عطية أن يرجع فيها إلا الوالد، لمنزلة الوالد من الولد. بل أرقى من ذلك أن الوالد إذا قتل ولده لا يقتص منه به، يعني لا يقتل بالولد، هذا الراجح لا فقهي لكن الراجح أنه لا يقتل به، الوالد لا يقتل بولده لعظم حق الوالد على الولد، فهو وسط الجنة. وفي رضا الوالد كما في حديث الترمذي أن رضا الله في رضا الوالد وسخط الله في سخط الوالد. الذي يستنبط أيضا من هذا الحديث أو من فقه هذا الحديث منزلة الأم وهي أرقى وأعلى من منزلة الوالد. الثالث أي تأويل لظاهر الحديث ينافر أو يضاد ظاهر الحديث فهو تأويل باطل فاسد من تأويل من الطحاوي. آخر ما يستنبط من هذا الحديث القياس الوجيه الذي يقابل النص فاسد الاعتبار لا يؤخذ به، وهذا أيضا رد على من على الشافعي الذي قاس البيع على الهبة التي يرد بها الثواب. يبقى لنا مسألة العطايا ومسألة الوصية والوقف، وينتهي المعاملات كلية بفضل الله، فننتقل على فقه آخر من الفقه. شكرا لكم ربنا الحمد لله. جزاكم الله خير.